ثم إنه بقي عليه الصلاة والسلام يصلي يقصر الرباعية من غير جمع. فلما كان اليوم الأول من أيام التشريق وهو الذي يسمى يوم القر، رمى صلى الله عليه وسلم بعد الزوال قبل أن يصلي، رمى بعد الزوال قبل أن يصلي، بدأ بالجمرة الأولى الصغرى التي تلي مسجد الخيف، رماها بسبع حصيات، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم ذات اليمين فأضحت الجمرة على يساره، أسهل قليلا يعني تقدم قليلا، ثم رفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم تقدم فرمى الجمرة الوسطى بسبع حصيات يكبر مع كل حصية مع كل حصاة، ثم أخذ ذات اليسار فكانت الجمرة على يمينه، ثم بعد ذلك وقف يدعو كما وقف يدعو في الجمرة الأولى رافعا يديه وأطال في الدعاء، ثم أتى جمرة العقبة فجعل مكة عن شماله ومنا عن يمينه، ثم رمى الجمرة بسبع حصيات ولم يقف، وبالتالي لم يدعو صلوات الله وسلامه عليه، ثم عاد فصلى الظهر ثم صلى العصر ثم المغرب والعشاء ثم فجر اليوم 12، كل ذلك يقصر في الرباعية من غير جمع. ثم صنع في اليوم 12 ما صنعه في اليوم 11. ثم لما كان اليوم 13 صلوات الله وسلامه عليه قال قبلها بليلة، أي في اليوم 12، قال إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة، إنا نازلون غدا في خيف بني كنانة، وخيف بني كنانة المقام الذي أو المكان الذي ائتمرت فيه قريش على أن تحاصر بني هاشم أيام البعثة في سنيها الأولى. فصلى صلى الله عليه وسلم الفجر اليوم 13، ثم بعد الزوال رمى الجمرات الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على نحو ما رماها في اليومين الأولين، يقف عند الجمرتين الأولين يأخذ ذات اليمين فيجعل الصغرى عن يساره، ويأخذ ذات الشمال فيجعل الوسطى عن يمينه، ويقف وقوفا طويلا ويدعو، ورمى جمرة العقبة ولم يصلي الظهر إلا في خيف بني كنانة، صلاه ركعتين، ثم صلى العصر ركعتين، ثم صلى المغرب والعشاء كل في وقتها، قصر العشاء والمغرب على ما هي عليه، ثم اضطجع. قبيل السحر صلوات الله وسلامه عليه نزل إلى الحرم فطاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، فطاف طواف الوداع قبل صلاة الفجر، ثم صلى بالناس إماما صلاة الفجر، ثم قفل راجعا إلى المدينة تشرف به المهاد والنجاد صلوات الله وسلامه عليه، حتى دخلها عليه الصلاة والسلام.